حالة ما إذا كان لكل واحد على أنه إن سبق فله دينان، وإن سبق فيرغم لصاحبه مثله، لأن هذا من باب الثمار المحرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الخير ثلاثة، فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله ولا يرى الحليف، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالذي يرتبط بالإنسان ليلتمس بطنها فهي ستر من الفقر. سبق تكلمنا على قضية المسابقة وجواز المراهنة، وقلنا إذا كان الإنسان في حال الرهان فإن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سرقة إلا في خف أو نصب أو حافر. فإذا ما كان هناك منافسة ومسابقة فإنها تجوز في هذه الأصناف، فيما إذا كان ذلك في المسابقة كما جرى النبي صلى الله عليه وسلم على الأقدام، أو كان ذلك برمي السهام استعدادا للجهاد والحرب، وعليه قاس العلماء آلة الحرب المتطورة في هذه الأسماء المتأخرة، فيجوز عند ذلك المنافسة في التدرب على استعمالها، وكذلك المسابقة في مثل هذه الآلات، كذلك المسابقة في المصارعة، كذلك قال: أو في خف، قلنا وهو الجمل، أو حافر الخيل. وقاس العلماء عليه كذلك السيارات أو آلات الحرب التي أحتاج إليها المسلمون، فيجوز عند ذلك المنافسة في هذه الآلات التضرر وفي المشي عليها. أيضا قاس العلماء على هذه الأنواع المنصوص عليها المسابقة في العلوم التي هي العلوم الشرعية كحفظ كتاب الله عز وجل، أو المسابقة في نواحي الفقهية، واستدل على ذلك بما جاء عن أبي هريرة أو جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في قضية فوز وحارة الروم بالفرس. وقد تكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وتحدى قريش في أن الغلبة ستكون بعد ذلك للروم على الفرس، وكان قد جعل جعلا أو جعلا على قوله: إن قال بذلك فله كذا، وإن قال قريش بخلاف قوله فله كذا. أما الصور المحرمة وهي الصور التي تدخل في باب المقامرة، ما أن يتم المنافسة أو المسابقة على غير هذه الأنواع المنصوص عليها في حديث أبي هريرة، أو ما كان في استفادة العلوم الشرعية في القرآن أو غير ذلك. فإن سابق الإنسان على علوم وإن كانت دنيوية فأراد أن يجعل شيئا من المال كجائزة فمن أهل العلم أجاز ذلك، فيما إن كان ذلك على سبيل الهبة وسبيل العطية من طرف آخر أو من طرف ثالث. أما إذا قام أحد المتسابقين وتحدى رجلا في مسألة ما فوضع شيئا من المال والآخر وضع كذلك مثله، على أن من فاز منهما أو غلب في غير المنصوص عليه كان له هذا المبلغ، فأحدهما غان والآخر غان. وهنا يقول العلماء: إذا نضاق المال بين ورم أو غنم فهو قمار إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وذكرت في درس مضى أيضا كثيرا من أنواع الصور التي يحرم فيها الآن أو تكون فيها على سبيل المنافسة والمسابقة وتفعل مثل هذه الصور من أجل أخذ أموال الناس بالباطل. وقلنا على سبيل المثال تلك المسابقات التي تكون في البرامج في التلفاز أو في الإذاعات حيث تكون أسئلة معينة ويقوم الإنسان فيتصل على رقم الموضوع على الشاشة أو الذي يذكر فيتصل عند ذلك المتباري أو المتنافس وتحسب الدقيقة عليه أكثر من الدقيقة العادية. فالدقيقة العادية مثلا بربع أو نصف جنيه، أما هذه فتكون بجنيه ونصف. ثم يترك فترة من الوقت ثم قد يجاب عليه أو لا يجاب عليه، وإن أجيب عليه فيكون قد تحمل على نائبه مبلغا كبيرا صار على كاهله وفي ذمته أو أخذ منه من اتصاله. هذا باب أكل أموال الناس بالباطل، ويتصل هذا ويتصل هذا ويتصل الآلاف بل مئات الآلاف من الناس ولا تجد فائزا، وإن وجدت فائزا فالقضية قضية تأثيرية على الناس ويجمعون من وراء هذه الاتصالات الملايين، يجمعون من ورائها الملايين، فهنا يرى الناس ولا يرون. ولو فرض أن الإنسان غنم وفاز فإنه يكون قد خسر 10 جنيهات وفاز 100,000 أو 150 أو 1000 دولار أو 3 أو أكثر أو أقل. لا شك أن هذا أيضا هو الميسر والمقارنة التي نهى عنها الشرع. هنا ذكر المؤلف مسألة أخرى وهي ما سأذكر في لا جلب ولا جنب في الرهان. نقرأ ما قال المؤلف ونعرف عن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: لا جلد ولا جنب الكتاب. روى أصحاب السنن عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلد ولا جنب الكتاب. الجمع هو أن يتبع وأن يتبع راسه بمن يحسه على الجمع، والجنب هو أن يجنب راسا إلى راسه إلى فترة تحول إلى مجنون. قال ابن أويس: الجنب أن يجنب حول الراس من خلفه في الميدان يحفظ السبب، والجنب أن يكون الفرس باعتبار له فيعترف له الرجل بفرسه يقابله فيحجز الغايه. وقال ابو بكر: الجنب أن يجنب الرجل فرسه الذي سابق فإذا بلغ قريبا من الغاية وجب فرسه العريق وسبق عليه لأنه أقل عيانا أو كالأولى لنا من الذي عليه الراكب. نعم، ونتكلم عن المسابقة على الخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق لي في خف أو حافر أو رشد. فالحافر قلنا خيل، فتجوز المسابقة على الخيل. من نقطة هذه المسابقة قال: لا جلب ولا جنب في الرهان، وهو أن يأتي لا بد من تعيين المركوب، لا بد من تعيين الفرس الذي يقع به السباق. فإذا قال أسابق فسيقول أسابق على هذا الفرس، والآخر كذلك يعين فرس الذي يسابق عليه، ثم يسابق على الخيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب، وهو أن يأتي الراكب بفرس آخر، هذا الفرس عليه فارس أو كما يحدث في هذه الأزمان يكون خلف البعير هناك سيارة في خارج الأقمار، سيارة تستحث هذا الفارس فيها من يصفق له أو من يستحث من أجل أن يكون مصروفا وأن يسبق الفارس الآخر. قال وأن يتبع فارسه بمن يمشي على سرعة الجاني. في الماضي يكون ذلك على فارس آخر يجري خلف هذا الفارس المتسابق يحثه ويزجرها من أجل أن تسبق. وفي سنتنا ترى في مثل بعض البلدان يأتون في خارج حلبة المسابقة ويأتي بسيارة وإذا به يسمع من الأصوات التي تفزع الفرس وتستحث من أجل السرعة الشديدة. ولا جنب قال أن يجنب فرس إلى فرس، يعني معلوم أن الفرس سيمر من المنطقة الفلانية فيوقف عندها فرسا في هذا المكان، فإذا وصل الراكب على فرسه قام فأبدل الفرس الذي معه بالفرس الواقف، يعني يجعل الفرس استثنى في مكان ما من أجل إذا ما وصل إلى هذا المكان يركب على الفرس الآخر. قال هو يجنب فرسا إلى فرسه إذا اقترب أو إذا وفيه كذلك من عدم المنافسة الشريفة الصحيحة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من مخادع ولما فيه من غش. وعند ذلك تجد أن الفرس الذي سبق في حقيقة الأمر هو ما سبق، ولكن قد يكون السبق لا تدري هل هو من الأول أو من الثاني، لا يدرى من أي الخير كان السبق. ويقوم في ذلك الحيوان ويعمل غذاء الحيوان وتحميله فوق طاقته، فإن عمله إنسان ما يعرف عنه كان بحاكم أن يمنعه من حق ما بيضره، وإذا كان الحيوان حراما بلغ ولده فلا يجوز الأخذ من الدم إلا بقدر الذي ذكره ولده، لأنه لا ضرر ولا ضرر في الإسلام لا لحيوان ولا لإنسان. نعم، هنا تكلم المؤلف في قضية حرمة إيذاء الحيوان، ولعله ذكر هذا خلف قضية المراهنة والمسابقة من أجل ما يقع من ضرب من زجر للخيل أو للإبل إلى غير ذلك، وهو مع ذلك باب تكلم فيه أهل العلم لثبوت النصوص والأدلة التي تنص على حرمة إيذاء الحيوان، وقد جاء ذلك في عدة نصوص. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن المرأة التي كانت في بني إسرائيل وكانت امرأة بغية ومرت على بئر وكانت قد اشتد بها العطش وجدت كلبا فسقته فدخلت بذلك الجنة. إذا فديننا يقتل على الإحسان، والإحسان كذلك وإن كان للحيوان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وجاء من حديث أبي هريرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة دخلت النار في كرب حبستها فلم التي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي التي أطعمتها فذهبت في هذه النار والعياذ بالله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مر فوجد بعيرا بستان لأنصار، فإذا بجمل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه ذرفت عيناه، ذرفت عيناه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليه فهدأ وسكت، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وقال لمن هذا؟ قالوا لرجل أنصاري. فأتى الرجل فقال ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكا لي أنك تجيع وتذئب، يعني تحمل ما لا طاقة له به وتجيعه كذلك وتجيعه. فأخبر صلى الله عليه وسلم إياكم ونهاه عن ذلك، حتى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل الإنسان ظهور الدواء منابر، يعني أن يقف الإنسان وهو راكب على حماره أو بغله أو فرسه لا حاجة له في الركوب، ولكنه يجلس يتحدث عليه فيجعله كمنبر أو مكان للجلوس بدون عادة وبدون عمل. نهى عن ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا دل على شيء يدل على عظمة هذا الدين، وعلى أن هذا الدين الذي راعى حق هذه العجلوات وحق هذا الحيوان من باب أولى قد راعى حق الإنسان. فهذا الدين راعى حقوق الإنسان على عكس ما يتكلم به أعداء الإسلام، وعلى عكس ما يتكلم به العلمانيون في أن الدين لا يراعي حق الإنسان أو حق المرأة لغير ذلك. هذه أمثلة في امرأة تحذر النبي صلى الله عليه وسلم من صنيعها دخلت النار في يرى، وامرأة أخرى تدخل الجنة في سقيا كلب، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيمسح على جمل قد أجهده صاحبه بالعمل وأجاعه صاحبه، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كله. إذا قال هنا ويحرم إذا الحيوان وتحميله فوق طاقته، فإن حمله الإنسان ما يعجز عنه كان للحاكم أن يمنعه، كان للحاكم أن يمنعه من ذلك. فكيف إذا كان هذا مع إنسان؟ هذا من باب أولى، من باب أولى إذا ما أجد الإنسان إنسانا فكلفه ما لا طاقة له فليس له أن يقوم بهذا الصحيح ولا بهذا العمل. أو البقر أو الغنم لأنها كانت طعاما، فصاحب الإبل مثلا جعل الإبل ترعى في الصحراء، ترعى في الصحراء، وليس هو فقط بل كثير من الناس قد أطلقوا إبلا، فهذه الإبل قد تجتمع على الماء فتشرب، أو في مكان العشب فتأكل فتختلط، فهنا قد يحدث نزاع، هذا بعيري، هذه ناقتي، هذا قعودي، فيحدث النزاع. فكل إنسان أو كل قبيلة تجعل لها وسم معين، أي علامة معينة، إما على شكل مثلثات أو على شكل دوائر أو على شكل أمور ملتوية أو أحرف أو هكذا، فيجعل هذا في آلة الحديد كالختم مثلا، فيجعل في النار، ثم بعد ذلك يكوى بها البعير أو تكوى بها البهيمة. إذن قال وسم البهائم، قلنا أن الوسم هذا هو علامة تكون في الوجه، وفي الغالب تكون هذه للنحر لا تغلق في الجلد. لم يكن هناك مثلا قضية الألوان الموجودة الحديثة التي من الممكن أن يستعاض بها عن تعذيب الحيوان للنار، فلو وجد ما يميز الإبل أو مواشي الإنسان بغير النار فهذا أولى وأفضل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الوسم في الوجه، فلا يسم الإنسان البهيمة في وجهها، ونهى عن ذلك. ورأى صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر جاء في أرضه أن مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال لعن الله الذي وسمه في وجهه، لما فيه من امتهال هذا الحيوان، هذا حيوان وحمار، ومع ذلك لما وسمه صاحبه في وجهه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، دعا عليه ولعنه. فما بالك بالإنسان؟ ما زالت من القبائل موجودة في إفريقيا، في إفريقيا يسمون أبناءهم البنات والأطفال في الوجه، يجعلون هناك علامات ويقطعون في الوجه كعادات معينة وكتعريف معين، عادات بقيت من قديم. هذا شيء أنه محرم، فإذا كان هذا حرم في دين على الحيوان، فكيف بالإنسان الذي أكرمه الله وشرفه على الحيوان؟ قال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم، وسم البهيمة في الوجه، وعرفنا الوسم هو الكي، والعلة من الكي هو أن يميز الإنسان دواب وغنم أو ماشية من غنم الآخرين حتى لا يختلط ولا يقع التناسل. ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يسموا في غير الوجه، لماذا؟ لحاجة إلى ذلك. ومع ذلك إذا ما وجد أن هناك من الأمور المعرفة التي يستعاض بها عن الوسم في الكلب، كان يكون بمادة معينة أو بطلاء معين لا يخرج هذا الطلاء، فعند ذلك العودة أن يجنب. وهذا موجود إلى يومنا، هذا موجود، هذا موجود، فإن الإنسان قد يكون في أسواق كبيرة ولا يخرج بأعداد كثيرة من المشي، فقد تختلط. ومن ذهب إلى الميناء ورأى الأماكن التي يبيعون فيها الأغنام، أغنام تأتي من السودان ومن الصومال ومن غيرها، وفضاء مفتوحة، وبعض الأحيان يخرج بعير وتخرج ماشية وتختلط على الأغنام الآخرين، ولذلك يجعلون لها ألوان معينة حتى لا يختلط، تختلط ماشية هذا التاجر بماشية، وإن اختلطت وهي معلمة، وهي معلمة، فإنه يسوق بعد ذلك أن يستفتش الإنسان حقه وأن يفصله إذا العلة في نهي الإكثار عن الوسم الواجب هنا فيه الامتهان، هذا الامتهان كاره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن عليه الكاره في وجه الحيوان، فمن باب أولى أن يكون ذلك في وجه الإنسان في وجه الإنسان. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم على عن الضرب على الوجه، قال نهى رسول الله عن الجابر عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه، أن يلطم الإنسان إنسانا على وجهه أو يلطم ولده أو زوجه أو زوجته أو بنته أو عاملا عنده، فإذا كان هذا النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلطم حمارا أو ماشية على وجهها، أن يكون الضرب على وجه الماشية، فكيف بالإنسان؟ كيف بالإنسان؟ هذا محرم وتحريم ما يصل إلى درجة الكبيرة للعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعنه كما جاء ونهي في حديث جابر رضي الله تعالى. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان، لكنه في الآدم أشد. ضرب على الوجه حيوان محرم، ولكنه في الآدم في الإنسان هذا أشد. قال: والوسم في الوجه منهي عنه إجماعا، وهذا والله أعلم لما فيه من تشويه الحيوان ومن إيلامه ومن إيلامه. إذن يرى في مثل هذه النصوص ما في هذا الدين من عظمة حق لنا أن نفخر بمثل هذه المعاني العظيمة. فهذا العالم الذي يدعي التحضر والتمدن والتقدم ويرى تقدمه في كونه ينقذ الهرة والدواب الصغيرة ويجعل الأماكن التي تطعم فيها وهم في المقابل لا يقيمون وزنا للإنسان، فإذا بهم يؤمنون الأخضر واليابس من بلاد المسلمين، وإذا بهم يأتون بأسلحة فتاكة ويأتون كذلك بقنابل نووية تأكل الأخضر واليابس، دل ذلك على الكذب وتزوير هؤلاء، على الكذب وافتراء هؤلاء، لأنهم مع كونهم يدعون مثل هذا الرقي وهذا التمدن وتلك الحضارة في الحيوان لا يقيمون وزنا للإنسان، لكن انظر إلى ديننا فديننا يعظم مثل هذه الأفعال وينهى عنها في الحيوان ومن باب أولى في الإنسان، في الإنسان المسلم وفي الإنسان الكافر كذلك. ولذلك كان من أوائل النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى عليه أصحابه من الصحابة من التابعين فيما إذا غزوا أرضا فإنهم لا يهدمون معبدا ولا يقتلون امرأة ولا يقتلون شيخا كبيرا ولا يقتلون طفلا، هذه المعاني معاني موجودة وإنما يكون القتل في الحرب فالرجل الذي نابز بسيفه وآجل لنفسه، أما في مثل هذه الأفراد فلا يجوز ولا يحل. أما هؤلاء فإنهم لا يفرقون لا يفرقون بين رجل وأنثى بين كبير ولا صغير، يلقون بالقنابل التي تفني وتبيد مسافات شاسعة من الأرض بما عليها من إنسان وحيوان وشجر ودواب إلى آخر ذلك. قال: أما وزن غير وجه الحيوان فهو جائز بل مستحب لأنه قد يحتاج إليه في التمييز، هذا فيما يحتاج إليه. أما إذا لم يكن هناك حاجة والإنسان ثوابه في حظيرته ولا حاجة ولا يخشى السرقة، لأنه من أيضا من الأمور التي قد يحتاج الناس إليها في الوسط سرقة السرقة، فقد يأتي سرقة ما في سرقة الرجل من ذهب عجول فيذهب بها للسوق الفلاني من أجل أن يبيعها من أجل أن يبيعها، فإذا ما ذهب صاحبها المسروق منه وتتبع في الأسواق ووجد بهائمه فإنه يمنع من بيعها ويسترد بماذا؟ بوسمه وعلامته مع معروفة أن هذه علامة علامة الدواب بشهادة فلان وبشهادة فلان، لكن لو بدون وزن ولا أحد يعرف البهائم كيف سيقيم الحجة على أن هذه البهائم التي تباع في السوق هي بهائم. وكانت قبائل العرب معروفة من المكان الفلاني في الجنوب واسمه بالشكل الفلاني، في الشمال بالوسم الفلاني. فإذا ما ضرب بعير وقد الإبل قد تنشي من دول إلى دول، قد تعبر من اليمن إلى المملكة ومن المملكة إلى كذا، تمشي الإبل معروف أن هذا البعير من المكان الفلاني، فيرد إلى أصحابه، يرد إلى أصحابه. وقال أبو حنيفة ذلك وعهده أنه تعظيم ومثله مسأله بكبشين كبش الموجود هي المحصلة، كبش الموجود محصلة. بل قال العلماء إن في ذلك زكاء للحم وتطهير للحم، ولحمه يكون أفضل من غيره. إذا يجوز أن يأكل الإنسان أو أن يذبح في أضحية الخصيف من الإبل أو من الغنم أو من الجاموس أو من البقر. كثير من الناس يشكل عليها، يشكل عليه هل يجوز أن نأكل الخصيف؟ لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحي الإنسان بالعوار، البين عوارها، وكذلك العرج إلى آخره. فهل هذا عيب يؤثر في اللحم؟ قال العلماء لا، هذا العيب لا يؤثر في اللحم، بل هذا العيب ينتفع به اللحم في طيبه وفي كذلك في طعمه، ينتفع به اللحم. إذن هذا العيب لا يؤثر، فيجوز أن يضحي الإنسان بجدي خصيف أو بكبش خصيف إلى آخره. وجاء تلخيص ذلك عن عروة بن الزبير حيث خصى بغلا على هذا البغل لا ينقاد له، لا ينقاد، وإن أراد تحميله لا يحمل شيئا ولا يكون ذلولا معه. ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز، قد يكون هذا أنشط وأسرع في جبهة، وهذا ينفع في الحروف الكر والفر يدلون على الخير. ورخص مالك في خصاء الذكور الأمام، هذا أمر جائز ويجوز في الأضحية وفي العقيقة وفي غيره، والله أعلم. نعم. قال خصاصة النبي وهذا بشيء من الأمام فإنه لا يجوز، لأنه مسلم وتقييم لخلق الله وخلقه للناس ثم ما أخبر إلى ذلك. يعني حصار البهائم من أجل اللحم، الخيل أجل الجبل، الدواب مثل البغال والحمير أجل أن تحمل، لكن لماذا الرجال؟ لماذا الذكور؟ لم ينفع بهم لحم ولا جبل ولا في فائدة من هذا الأمر. وبقى ذلك في الإنسان، في الرجل فيه منفعة، فمنفعة ذلك بقاء الجنس البشري، بقاء النسل، بقاء النسل. ولذلك قال هنا المؤلف وهذا بخلاف الآدمي. بعضكم ضحك عن هل الآدمي قد يقدم على ذلك؟ وقع في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله تعالى عليه في غزوة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وليس لنا شيء، يعني ليس معهم زوجاتهم وتاجرهم إلى زوجته وليس لنا شيء، فقلنا يا رسول الله ألا تستعصي؟ فنهانا عن ذلك، فنهانا عن ذلك، ريدوا خلاص لا يتفرغ ولا الدنيا ولا النساء ولا شيء من ذلك، نحن في الجهاد وفي القتال، فحتى لا ينشغل الإنسان ويذهب فكره في هذا الأمر. طلب الصحابة ذلك، انظر إلى هذا التفاني في الرجولة وفي الأقدام وفي الجهاد وفي بذل الأنفس، يعني هذا الأمر يصعب، يصعب جدا، لأنه يعني لا يتحمل الإنسان مثل أن يرى مثل هذا المنظر في الحيوان، في الحيوان لو رأى أحدكم كيف يقصر الحيوان أمر شديد، أن ينزع منه جزء وهو حي، أن يدعى في السقي هكذا فيشعر بالمس، ثم تنزع، ينزع منه وينزع الإنسان هكذا خصيتين، مش كده برضه؟ حمار يعرف صاحبه، نعم، أنا مش طبيب ذكر يعني. إذا أفعال ذلك وقال أهل الخبرة ذلك فلا بأس، ولو ترميته أسنان أيضا لا بأس. 21 إذا أيضا جاء حديث عن سعيد الخدري كما قلنا حديث المسعود وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مرعون التبتل، لا تصيد حيث يبتعد الإنسان والإنسان بذهنه وفكره وشعوره وإحساسه عن هذا الهم وذاك الغم. فما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذن، ولذلك هذا أمر محرم ومنهي عنه. قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وهو نهي تحريم بلا خلاف في بيئة. هذا نهي تحريم. لماذا نهي تحريم؟ كما قلت لما فيه من انقطاع النسل، فعند ذلك يقل المسلمون ويكثر الكافرون، وفيه ايضا ابطال معنى الرجوله التي تكون في الانسان التي اوجدها الله تعالى في الرجل، والرجل مميز بذلك عن غيره. وفيه كذلك من العلل التي ذكر العلماء في تحريم الاختصاص بالانسان قضيه ضرب الراتب التشبه بالمراه، اختصاص صيانه مع الفرق بينه وبين المراه في ذلك. وفيه ايضا تغيير لخلق الله، في تغيير لخلق الله اذا كان الصلاه بعدها. قال اللهم انصر القميص والفارج والمتفرج والوشم والمستوشم، وهذه اعمال بجوار الذي نتكلم عنه فيه الان لطيفه وبسيطه، فما بالك بالخصال؟ فهذا امر منهي عنه. يقول: إذا كان هذا بالنسبة للعبيد هل يجوز أو لا يجوز؟ كذلك لا يجوز. من أهل العلم قال: أصل يلحق العبد بالحيوان ولا يلحق الإنسان، يوم يباع ويشترى ويوهب ويثمن ويجعل عبارة عن يعطى كعارية، فهو أشبه أن يكون ليس يلحق الإنسان، ولكن الصحيح أنه يلحق بالإنسان. ولكن الجواز بالنسبة للعبد لا سيما إذا كان مسلم فلا يجوز لما فيه من مثبت، ولهذه النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. التحريج بين البنان واتخاذ شيء منها عضوا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريج بين البنان واقرار بعض البعض بالبساطة. فعن عبد الله تصارع لتتصارع على الانتصار. طيب. فعن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريج بين البنان رواه ابو الترمذي، كما نهى عن اتخاذ شيء منها ضررا. ودخل انس بن مالك دار الحكم بن ايوب فاذا قوم قد نصبوا سجاده يرمونها، فقال له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصب رب ذلك. رواه مسلم. وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تؤسى شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه مسابقات مناطحة الثيران الكباش، مناظرة الديوك، مناظرة كذلك الديوك، وإلى غير ذلك مريات الإنسان لكي من أجل أن تتناظر فيأتي بعضها وأحدها الآخر، أو يناطح بين كبشين، أو يناطح بين ثورين، إلى غير ذلك. هذا نهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. وإن كان هذا الحديث الذي الأول نهى رسول الله عن التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض لتتصارع، حديث ابن عباس، هذا الحديث فيه رجل يقال له أبو يحيى القتات وهو واختلف في الحديث لوصفه وإرساله. ومع ذلك فقد جاء هذا من طرق أخرى فيحسس هذا الحديث وهو النهي عن تحريش بين الأهل. قال: ودخل أنس رضي الله تعالى عنه دار حكم بن أيوب فإذا بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تصبر البهائم. صبر البهائم أن تربط أو تحبس، فيأتون مثلا بدجاجة ثم يبدأ الجماعة من الناس يرمون السهام أو يلقون عليها بالبنادق واضح وحيد، فليس فيها بصيف، وإنما قاموا بالتدرب عليه، وكان من الممكن أن يتدربوا على شيء جماد أو على شيء ميت أو على شجر أو هدف يجعلونه للتدرب عليه. أما أن يأتون فيرسمون دجاجة صغورا أو أكبر وأصغر فيرمونها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: العلماء قال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحن يهدف عليها، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أي لا تتخذ الحيوان الحي غرضا وهدفا ترمونا إليه كما يفعل الإنسان في خشب أو في جماد إلى غير ذلك. وذلك من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا. علم ذلك المؤلف وقد ذكر ذلك الإمام النووي أن العلم في ذلك تعذيب الحيوان وإتلافه بالنفس وتضييع لماله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإنسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الذكر، وإذا لا أحسنوا الذكر، ويعد لكم شهوته والبرع ذريحته حتى في قضية الذنب. أما أن يأتي ينصب في الحيوان فيرميه فتقع في قدمه في جناحه في ظهره في بطنه في رأسه ولا يجوز إلا بعد كثير من الرمي، فهذا لا يجوز، وقد نهى عنه صراحة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلنعلم بالنظر فنقول من آلي لأقول في العلم بالنظر واستدلت على حكم الحمايات. أولا وغضبين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنظر شيء كأنما صرف له في نعم رمزين ونعم في نعم شمسين ونعم. فهو مسلم وأحمد رسول الله. ثانيا عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الفصين فما خرج عليها من أرقام حذرة الأحجار. هذا هو المعنى الفقهي الذي ذكره الفقهاء. ثم المعنى المجمل هي الطاولة، الطاولة التي يسميها الناس اليوم بين الطاولة الصندوق الذي فيه هذه الدوائر الأحجار، ويلعب الإنسان بفصين أو ما يسميه الناس بزهرين على كل وجه مكعب من هذه المكعبات أو مثلا أرقام، فيرمي هذه الأحجار وما خرج من الأرقام حرك على إثرها هذه الأحجار. وردت فيها مثل هذه النصوص، وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم العمل بالنار، وذهب لذلك الجمهور. وذكر الإمام بن عبد الله رحمه الله تعالى في التمهيد أنه يحرم اللعب بالنار جملة واحدة أي بغير تفصيل، فلا يرجع هل لعب اللاعبون على قمار أو ميسر وعلى مال أم لم يلعبوا على ذلك. سواء لعبوا على مال فهذا يشتد تحريم، وإذا لم يلعب على مال فهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعب بالنار وقال اللعب بالنار كما في حديث أبي موسى قال اللعب بالنار عصى الله ورسوله. وجاء من حديث بريدة من لعب وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنار شيء مكان من صبر يده في لحم خنزير ودمه، وحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فدل على حرمات اللعب، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لعب على مال أو على غير مال، ولم يفرق بين لعب يلهي عن ذكر الله أو لا يلهي عن ذكر الله. وهناك من اللعب ما يكون على هذا التفصيل، فكونه صلى الله عليه وسلم لم يفصل في التحريم وإنما أطلق النهي هذا يدل على العموم. وهنا يقول العلماء ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، احتمال اللعب على مال أو على غير مال، اللعب في وقت يلهي ويشغل عن الصلاة أو في وقت لا يشغل عن الصلاة، في اللعب في حالة قد يستثار اللاعب فيخرج عن سيطرته على نفسه فيسب أو يقع فيه من الغلط وينقع على صحيح، أو يكون في حالة مثلا مسالمة ومهادنة وليس بينهما شيء، كل هذه الأمور محتملة. فلم يلتفت النبي إلى حالة دون حالة، وقال من لعب ابن الرشيد فكأنما رمس يده في لعب خنزير ودمه. دلت ذلك على القاعدة التي أذكرها الآن، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقام. إذا يدخل في هذا النهي كل هذه الصور، سواء كان على مال أو دون مال، سواء نهى عن ذكر الله أو شغل عنه أو لم يشغل، سواء ترتب عليه بغض أو سب أو لم يترتب عليه. ولذلك قال الإمام بن عبد البر هذا الحديث يحرم ويحرم اللعب بالنار جملة واحدة، لم يستثني وقتا من الأوقات ولا حالا من حاله، فسوى شغل النار عنه، فسواء شغل النار عن الصلاة أو لم يشغل أو ألهى عن ذلك أو لم يلهي ولم يفعل، فهو في الحديث على واضح؟ نعم. أما قول المؤلف وكان سعيد بن جبير إذا مر على صلاة بعض الشيء الذي يسلم عليه فكونهم على منكر ومعصية ولذلك أبى أن يسلم عليهم هذا التابعين الشيء. كذلك جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه بلغ أن أهل بيت في دارها يجاورونها في السكنى عندهم النار، فأرسلت إليهم إن لم تخرجوها فأخرجنكم من دارهم. وهذا أثر حسن ثابت عن عائشة رضي الله عنها. أما قول الشوكاني وروي أنه رخص في النار فصدر الكلام هنا بالتمريض روي، وصحيح أنه لم يخرج ذلك، ولذلك صدر هنا بقوله رؤيا في النرد رخص فيه ابن مؤخر وابن مسيب على غير الخمان. فسواء ثبت ذلك عنهما او لم يثبت فانه لا يقدم قول كائن من كان على قول رسوله صلى الله عليه واله وسلم، حتى لو سلم ان هذا قول الصحابه ثبت عنه ولم يقف على حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم فالعظه بقوله وليس بقول احد سواء كان من الصحابه او من التابعين. فما مالك ولم يثبت ذلك لا عن مثل ولا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. هو طبعا تكلم عن لعب النار واللعب بالشطرنج لانه كان في قضيه الكلام على المسابقات، كلام على المسابقه، كلام في المسابقه. ولا شك ان مثل هذه الانواع من اللعب ومن اللعب كثير من الناس يتنافسون فيها ويتسابقون فيها على المال وعلى غير المال، ولذلك تعرض المؤلف في الكلام على ذلك. وضع في الاحاديث المجلس وقال احجار الشطرنج حتى

استكمال إمام الشافعي في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل. إذا ما وجدنا أن الأئمة الأربعة يذهبون إلى قول بالتحريم، ومع ذلك لم يثبت نص من السنة على تحريم هذا الأمر، فهنا لابد أن يتريث الإنسان وأن ينتظر، فلا يقول لم يثبت النص. نعم لم يصل إلينا إسناد عليه يصح في هذه المسألة، ولكن كيف أفتى الإمام أحمد بالتحريم؟ وكيف أفتى الشافعي؟ وكيف أفتى مالك؟ وكيف أفتى لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ العلماء الأربعة، وليس هم فقط الذين قالوا بهذا القول، بل قال كذلك به أتباعهم، وأتباعهم هؤلاء هم كذلك من العلماء الكبار من العلماء المصنفين المؤلفين. فكان من السهل على أحد أن يقول لم يثبت هذا النص، وعند ذلك يخالف، ولكن الأمر هنا مخالفة العلماء أمرها ليس بالهين وليس بالسهل، ولا سيما أعظم من ذلك أن يكون هؤلاء العلماء قد استندوا في فتوى إما بالتحليل أو بالتحريم على قول الصحابة. فمثل هذه المسألة التي بين أيدينا، ذلك التحريم علي رضي الله تعالى وابن عمر، وكذلك سعيد الخدري، وكذلك علي رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء من كبار الصحابة، من فقهاء الصحابة، من أئمة الصحابة في الفتوى. فهل من الممكن أن يفتي صحابي بغير دليل؟ الله تعالى ولا تقول بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إن حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وغير الحق ولا تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وتقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقل ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهؤلاء العلماء الذين عرف عنهم الورع، وليس من الهين ان يحل او يحرم، لا سيما التحريم لانه على خلاف الاصل في اصل الاشياء الاباحه. فاذا ما قام امام او عالم فافتى بالتحريم على خلاف الاصل فلا بد ان يكون له مستند، ولا بد ان يكون على ارض صافي، ان يكون له دليل. اريد من هذه المساله ان اقول ان قول الحافظ بن حجر رحمه الله ولم يثبت في تحريمه حديث، نعم لم يثبت الناحيه الحديثيه، لكن كيف ذهب جمهور العلماء الى قول التحريم؟ كيف ذهب جماعه من الصحابه الى قول التحريم؟ قد يكون قد وصل اليه ما يصل في الاسانيد، لا سيما قد ضعف في من المصنفات او بعض المؤلفات الى اخره، او ما ينبغي لطالب العلم أن يتمنى وأن يتريث في قضية مخالفته للعلماء، لا سيما إذا كان هؤلاء العلماء من كبار العلم كابن أحمد الشافعي مالك كأبي حنيفة أئمة أربعة، وأعظم ذلك أن تخالف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك أما إذا كان الأمر يعني في خلاف سجل بين أهل العلم والمسألة فيها نصوص هنا وهنا، وأنت من أهل التخصص ممن على دراية بالفقه وبأصوله وبالحديث، فلك عند ذلك أن تختار ما بين القولين على الراجح مما ثبت عندك. بهذا يكون المؤلف قد انتهينا الكلام على كتاب المسابقة، وسينتظر إن شاء الله لله على الوقف يقول بعض العالم الأطفال مثل السلم والثعبان وبنك الحظ وغيرها فيها الظهر والحجر ذو الأبقار، فهل لها مسلوك؟ هذا الكلام فرع عن قضية بنك الحظ والسلم والثعبان. أولا الذي أذكره معروف عن قطعة من الورق ناس معينة، فإما أن يشتري الإنسان كان بعشر خروج نصف جنيه أكثر أو أقل، فيفتح هذا الصندوق إن وجد فيه شيء فلا، وإن لم يجد فيه شيء غالبا القروش التي دفعها. وهناك صورة أخرى يكون معه مثلا يمسك بحجرين أو بما نسميه بزهرين، فيلقي إذا ما وقف الزهر أو الحجر على خانة معينة فإنه يربح ما فيه، أو وقف على رقم معين فإنه يربح ما فيه. هذا الذي ذكر العلماء أنه قمار لم يصير، كما قال الله تعالى إنما الخمر والخمصار إنما الخمر ليس والخمصار فإنما يكسب من عمل الشيطان فاشتري. وعلى القاعدة التي يميز بها العلماء الميس من غيره، قالوا أن يدخل الإنسان في عمل أو منافسة أو مسابقة يرى مضمة أو يأمن فيها ظلمان، فلا تشتري شيء، وإنما إما أن تبني القرش فإذا ما نزل على شيء أخذته، وقد يكون قيمته أعلى بكثير من المال الذي دفعته، وإما أن يذهب مالك فلا تأمن شيء، تعطي البائع عشرة قروش، إما أن تجد في الخانة 100 جنيه أو بهذه القيمة، وإما أن لا تجد شيئا. فما يسميه الناس بالحاضر واليانصيف بجميع أنواع سواء قديما كان زمان الأخذ يقول السلة والثعبان على قديمه، لا في عمليات أخرى، لا يكتب مثلا بصناديق معينة أو يكون كرة معينة كالقمار الذي يقوم عليه الكفار هؤلاء في الغرب، أحدهم قد يكون معه مال أو مبلغ غريب، هو يقابل بالصباح كان رابحا في السوبر ماركت كثير، يعني أخبرنا على الأخوان أن السوبر ماركت مثلا عندهم لابد أن يكون فيها القمار، فيدخل الإنسان قبل أن يشتري القمار، فإن ربح اشترى منه الشيء الذي يريده وما شاء، وإن خسر عاد إلى بيته بدون فطوره وبدون غداء. ولذلك في كل محل موجود آلة مقامرة، فإما أن يحضر رقما فيربح، وإما أن يحذف كرة في آلة المقامرة فإن وقف على الرقم الذي يريد ربحا، هذا هو الميسر والقمار الذي حرمه الله تعالى. كذلك قد يعطيك مثلا أرقاما يقول ادفع 100 جنيه وتحط الرقم الذي تريده، هذا الرقم سيدخل في السحب، ولذلك يدخل في هذا شهادات الاستثمار، إنسان يشتري شهادة استثمار بعشر جنيهات أو بأي فئة من الفئات الموجودة، ثم يقال بعد ذلك هذه الشهادات سيجرى عليه السحب، السحب قد تمن 1,000,000، 100,000، 100,000، 500,000 وهكذا. فالإنسان يقول وما أدفع 100 جنيه أو 10 جنيهات فلعلي أن أربح نصف مليون أو المليون، ويأتي بعد ذلك فلان يدفع فلان يدفع يشتري في ذلك الملايين من الناس، وقد يربح أحدهم وقد لا يربح أحدهم، ومن ربح فإنه يربح أقل مما دفع، والذي يمنع الغنيمة الكبرى هذه البنوك وتلك المؤسسات الربوية القائمة على مثل هذه العمليات والعمليات الميسر التي يؤخذ فيها أموال الناس بالسحت، ويأخذون أموال الناس ظلما وعدوانا بمثل هذه الجهالة وهذا الأمر. كل هذه الصور التي أحدثها المتأخرون والصور القديمة نص العلماء عليها بأنها صور من الميسر ومن أجل أموال الناس بالباطل، والله أعلم. وفي هذا فتاوى لفتاوى العلماء حتى فتاوى مجمع الفقه الإسلامي. تقول مسألة جمع النية في العبادات، هل يجوز جمع النية في العبادات؟ هذه المسألة فيها تفصيل كثير، فليس كل العبادات يستطيع أن يجمع الإنسان بينها وبين أخرى بنية واحدة، فقد قسم العلماء العبادة إلى نوعين، هناك عبادة مقصودة لذاتها وهناك عبادة مقصودة لغيرها. فمثلا إذا ما دخل الإنسان إلى المسجد فإنه يشرع أن يصلي ركعتين، على خلاف بين العلماء هل هي على الوجوب أو على الاستحباب، يصلي ركعتين، هل المقصود أن يصلي ركعتين لذات الركعتين؟ لا، وإنما هذا تشريع لدخول المسجد، ولذلك سمى العلماء هاتين الركعتين بتحية المسجد. إذا المراد من هاتين الركعتين هل هي لذات الصلاة أم للمسجد؟ للمسجد، فلا يلبس إلا أن يصلي ركعتين. فإن صلى هذه الركعتين مثل الإخوة الذين دخلوا الآن ويريد أن يجمع بينها وبين سنة العشاء القبلية، سنة العشاء القبلية مقصودة بذاتها، سنة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بذاتها، فهنا يصح أن يجمع بين تحية المسجد وبين سنة العشاء القبلية فيصلي ركعتين بنية واحدة، يجمع بين نية تحية المسجد وبين سنة العشاء القبلية. إذا هنا عبادة مقصودة لذاتها وعبادة مقصودة لغيرها. أما إذا كانت العبادة مقصودة لذاتها مع عبادة مقصودة لذاتها فلا يصح الجمع، فلا يصح الجمع. مثال ذلك مثلا صوم يوم عرفة وصوم يوم الاثنين، فصوم يوم الاثنين مسنون من أن يصلي ذات هذا اليوم، وصوم عرفة كذلك، فمن أهل العلم قال لا يصح الجمع. أو قضاء ما على الإنسان من أيام فائتة في رمضان فيجمع معه صوم النافلة بنية واحدة، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذه عبادة مقصودة لذاتها وهذه عبادة مقصودة لذاتها. أما إذا كان مقصود غير مع مقصود ذاته الجازة، مثال ذلك إنسان يريد أن يغتسل يوم الجمعة ويريد أن يغتسل غسل الجنابة، يعني أصبح يوم الجمعة على جنابة، فهل يغتسل غسلين أم يغتسل غسلا واحدا بالنيتين؟ قال العلماء يغتسل غسلا واحدا ويجمع بنية واحدة. لماذا؟ لأن غسل يوم الجمعة ليس مقصودا لذلك، وإنما المقصود منه أن يتنظف الإنسان وأن يذهب إلى المسجد فلا تنبعث منه رائحة تؤذي الحاضرين، وذلك بحدود حديث عائشة أن أول ما فاضل نفسه غسل الجمعة خطب وكان يأطل على جذع شجرة جذع نخل، فانبعثت منه وكان يأتون من العوالي المدينة حاضرة، فقال أنهم اغتسلتم ليومكم هذا. إذا كان الاغتسال أي الرائحة ليس مقصودا لذاته، وأما غسل الجنابة فمقصود لذاته لإزالة الحدث الأكبر، فيجوز أن يدخل الغسلين بغسل واحد وبنية واحدة. إذا هذا التفصيل في مسألة الجمع بين عبادتين بنية واحدة. يقول هاتوها الكوتشينا بالنار، نعم لا سيما وان كثيرا من الناس يلعبون مثل هذه الالعاب على القمار، ويقع بينهم كذلك من السوء ومن الكبت والحمق، والذين تاتهم مقاهي اكيد يعرفون مثل هذه الامور، ففي كل ليله تجد من المشاجره والسف والشتم، لان فلانا لعب ولان فلانا تخالف ولان فلانا فعل وهكذا. فاذا كان مثل هذا يؤدي الى الافساد والفساد بين المسلمين في مثل هذه الالعاب فانها تحرم بهذا الفساد. يقول من الاواني الان ما يرضى بالذهب هل يجوز استعمالها؟ اذا كان هذا الطلاء مجرد طلاء ومواد معينه ليست بذهب وانما هي كالنحاس او ماده صفراء، فيجوز ان يشرب وان ياكل الانسان فيها وان يستعملها. اما اذا كان هذا الطلاء عباره عن ماده ذهبيه واذا ما حكاها الانسان خرجت منها براد ذهبي قد يجتمع منها ويجمع منها ما يكون او يشكل شيئا من الجرامات من الذهب أو من الفضة، ما إذا كانت مواد تصدر فيها مثل هذه التانية وحقيقتها ليست في ذلك.